فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامر يتين من كل فج عميق، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب. ما يأكل من البدي وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. نعم، الكفارات ما يؤكل من جزاء الصيد كفارة، والكفارات هذه خاصة للفقراء والمساكين، وكذلك إذا كان عليه دم بسبب ترك واجب أو ارتكاب محظور، ترك واجب مثلا ما وادع أو ما بات أو ما رمى الجمار، هذا ترك واجب، هذا ما وجب عليه من دم بسبب ذلك هذا للفقراء والمساكين، لا يجوز أن يأكل منه ولا يطعمه الأغنياء، خاص الفقراء والمساكين. وكذلك إذا كان مثلا لفعل محظور، كما لو لبس مخيط أو غطى راسه أو تطيب وقلم أظفاره أو قص من شعره، فكذلك الكفارة التي تلزم لهذا هذا خاصة للفقراء والمساكين. فالكفارات مثل الزكوات مخصوصة بالفقراء والمساكين، وهذه كفارات. نعم. أما هدي التمتع فهذا ما هو كفارة، هذا شكرا لله على هذه النعمة أنه حصل له حج وعمرة في آن واحد، فهذا كالأضحية يأكل منها ويهدي ويتصدق، ولذلك يستحب أن يأكل ثلث ويهدي ثلث على الناس لهم أغنياء، ويتصدق على الفقراء بثلث. وقال وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا نعم، يعني من هدي التمتع. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء قال حتى جينا المدينة؟ قال لا. حدثنا خالد بن مخلد. نعم، كانوا يأكلون من هديهم ويتزودون، يعني يأخذون لهم زاد حتى في طريقهم وهم راجعون إلى أهلهم، يأخذون من لحوم الهدي ويأكلون، هذا لا بأس، لكن بخلاف الشيء الذي هو عبارة عن كفارة إما لترك واجب أو لفعل محظور، هذا ما يأخذ ولا يأكل من شيء، هذا مخصوص فقراء مكة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا قاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند الفقهاء السبعة، قال محمد بن القاسم القاسم بن محمد طيب. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان

ألو ألو.